الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري أيها الأحبة كم أخذنا من باب فيما سبق، ها؟ واحد بس؟ طيب إن شاء الله اليوم إن شاء الله نأخذ عدد من الأبواب والله يستر. باب الذي سنأخذه ما هو؟ اقرأوا، ما هو؟ ما عنوانه؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذه أو أبواب هذا الكتاب ترتيبا بديعا جميلا. ففي الأول بدأ كتاب التوحيد كأنه يقول ما المراد بالتوحيد وماذا يقصد به، وجاء له بالأدلة. وميزة هذا الكتاب أن كل جزئية من جزئياته تشتمل على نص ودليل من الكتاب أو السنة، ويدعمها بآثار عن الصحابة وأئمة السلف رحمهم الله تعالى. لما عرفنا فضل توحيد ما معناه وماذا يتحدث عنه المؤلف، أن كتابه مركز على العبودية، والعبودية مربوطة بتوحيد الألوهية، بل نقول الألوهية والعبودية شيء واحد. ناسب أن يذكر هذا الباب وهو إيش؟ فضل التوحيد، يعني ما عرفته من التوحيد فله فضائل، وأن هذا التوحيد مع زيادة فضائله فالله يكفر به ذنوب العبد. وهذا يدلنا على إيش؟ على أن الواجب أن نتعلم التوحيد وأن نحرص عليه، وذلك لأننا سنجد ثماره علينا نحن قبل أن نجد ثماره على الناس. فكل من حقق التوحيد سيجد أثره عليه بتعلقه بالله، كذلك بمغفرة ذنوبه وسيئاته، وسيذكر لنا المؤلف شيئا من هذه الفضائل العظيمة. أول بداية الكتاب سمى كتاب التوحيد، صح؟ وفي الباب الثاني قال باب فضل التوحيد، وذلك لأن الكتاب أعم من الباب. والعلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون مؤلفات وكتب يبدأونها بمسمى سمى الإصطلاحي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، ثم بعد ذلك يفرد تحته أبواب ثم فصول ثم تتمات أو ما يسميها فوائد أو لطائف، كلها تتعلق بهذا الكتاب. فكتابنا اليوم هو كتاب التوحيد، وجاء بالباب لأن الباب هو يعني يسمى هذا باب في كذا، يعني بمعنى أنه جملة من المسائل تتعلق بالتوحيد. ما يكفر من الذنوب؟ نسأل الله أن يكفر ذنوبنا. التكفير في الأصل معناه الستر والتغطية، ومن اللطائف يسمى الزراع كفار لأنهم يسترون البذور تحت الأرض، فيصبح الحبوب ما تخرج خارجه، وإنما لا بد أن يدفنوها. وهنا يدلنا على أن الله يكفر بالتوحيد ذنوبا كثيرة. وبالنسبة للتكفير، إذا قلنا التكفير في اللغة الستر، إذا معناه أن الله يستر ذنوبك ويمحوها، فتكون إيش؟ ليس لها مكانة، بمعنى لا تأثيرها لها عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا أهل الإيمان يقول كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يطلبون التكفير مع طلبهم لقضية المغفرة. الذنوب نجد هنا ليش قال ما يكفر من الذنوب؟ وهنا الآن أيها الأحبة، هل هذه من تبعيضية؟ عندنا قاعدة كلية ذكرتها لكم سابقا أيها الإخوة، إذا جاء التوحيد خرج الشرك، وإذا جاء التوحيد الكامل يصبح الإنسان في الذنوب ليس عليه إلا الصغائر فقط. طيب والنتيجة؟ إذن تكفر ذنوبه كلها. ونسأل الله أن يحقق التوحيد في قلوبنا ليكون سببا لتكفير سيئاتنا وذنوبنا. وهنا الآن صارت من هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية. الذنوب يعني الآن واحد واقع في ذنب، سبحان الله من مدلول الذنب يعني شيء يسوء لا يحب، ودائما نقول يا أخي لا تذنب، بمعنى شيء يقبح وليس يعني يفرح الإنسان بفعله، وإنما تجد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تريد أحد يطلع عليه. وهذا يعطي أيها الأحبة أن الذنوب يجب على الإنسان أن يحذر منها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى الآية العظيمة: الذين آمنوا، يعني عندهم هنا إيش؟ توحيد. ولم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يختلط الإيمان بأي شيء بظلم. ويحسن أن ينبه هنا أيها الأحبة على مسألة، أن الظلم أقسام، ففيه ظلم وهو أعظمه الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفيه ظلم يتعلق بالعباد، من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله يوم لا يأتي، يعني يوم القيامة، لا دينار ولا درهم وإنما الحسنات يؤخذ. وظلم العبد لنفسه، كيف ظلم العبد لنفسه؟ أن ينظر المحرمات ما في، ما هي متعلقة بأحد، ظلمت نفسك الآن. أن تسمع الحرام، هل اللسان ظلم لعبد لنفسه أو لغيره؟ نقول ينقسم هنا وهنا، إن اغتاب وأكل أعراض الناس يعتبر إيش؟ ظلم غيره. لكن إذا كان لذاته كيف يكون لذاته؟ أعطوني ذنب في اللسان مقصور على نفسه، ها؟ لأن يتعلق بالآخرين، ها؟ يعني قد يكون يكذب لذاته، سويت وعملت وعملت وكذاب، يمكن لو العادة الكذب يصير يكذب على غيره. نعم. لا نبي ظلم، ظلم غالبا الظلم يكون فيه أخذ لحق أو اعتداء على حق، ها؟ كيف يكذب على بهتان متعلق بغيره، ها؟ الرياء يمكن ممكن يدخل في العموم. المقصود أيها الأحبة الآية جاءت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا المقصود بالظلم هنا هو الشرك. وسبحان الله، لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الإنسان يضع عبادته لغير الله عز وجل. والظلم في معناه اللغوي وضع الشيء في غير موضعه، تقول هذا فلان ظالم أو هذا ظلم. ومن صرف العبادة لغير الله عز وجل فلا شك أنه أعظم الظلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ونسأل الله أن يرزقنا الأمن. سبحان الله، الأمن قد يكون في الدنيا، والأمن كذلك في العرصات، والأمن يوم نلقى الله عز وجل. وهذا يتحقق به الأمن بجميع صوره. وغالبا الآمن دائما يكون مطمئن في الداخل ولا يخاف. الآن لو سمعنا الآن بعض الأحيان تسمع ما يفزع، وبعض الناس ما شاء الله قلبه بارئ ولا شيء، تسأله قال ليش يخاف؟ وبعض الناس ما إن يسمع أي شيء إلا ويرتجف. هذا في الأشياء الطبيعية، وهو لذلك جاء الأمن بمعنى طمأنينة النفس وما عنده خوف. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الأحبة، الهداية نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، ونسأل الله أن يثبتنا على الهداية التامة، فإن الهداية هدايتان: هداية تامة وهي لأهل التوحيد والطاعة والإيمان والتقوى، وهداية فيها نقص وهي التي تكون لمن يكون عنده توحيد ولكن عنده نقص من جهة المعاصي أو غيرها. ولهذا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أين دلت على التوحيد؟ ها، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أين الدلالة؟ في الآية نفسها: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف الآن، الذين آمنوا جاء لهم الأمن، هذا أمر عظيم جدا، يأتي يوم القيامة آمنا ولا يخاف من عقوبة الله لأن عنده التوحيد. جاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وذكره المؤلف. قلت لكم سابقا أيها الإخوة، المؤلف سار على طريقة الإمام البخاري، يبدأ بآية ثم حديث، يعني كأنه كتابا حديثيا لكنه مربوط بمسائل الاعتقاد وفقهها. جاء بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم جاءت: والجنة حق والنار حق. هذه خمس أمور. ما نتيجتها؟ هذا فضل التوحيد، أدخله الله الجنة بعدها على ما كان من العمل. وهنا أمر مهم أيها الأحبة، قضية التوحيد لا يوازيها شيء أبدا. بمجرد أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة أين؟ ينتقل من النار إلى الجنة، وينتقل من الشرك إلى التوحيد، وينتقل من الكفر إلى الإيمان بهذه الكلمة، ويدل على عظمها وأنها أعظم كلمة على وجه الأرض كلها يقولها الإنسان هي لا إله إلا الله، وشهادتها وأن محمدا عبده ورسوله. من اللطائف أيها الإخوة أن الشهادتين أو الشهادتين هنا لا نتعبد بأن قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما هي من الأذكار، وإنما جاءت في بعض من المواضع عبادة، مثل تشهد، مثل الأذان، مثل الإقامة، جاءت مع ده ليس لك هذا التعبير. مثله كذلك لو أراد شخص أن يدخل الإسلام فإننا نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ويأتي قل أشهد أن لا إله إلا الله نعلمه إياها، لكن ليست وردا تؤخذ على أنها تقال قبل النوم أو بعد كذا، لا. هنا جاءت الآن شهادة. يقول علماء وهم اللطائف أيها الإخوة، الشهادة لا تقع إلا بيقين، ولهذا جاءت: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة لا تكون إلا بعلم. وأخطر ما يكون أيها الأحبة عندما يتحدث الإنسان يقول أشهد وهو كاذب فيها، ولهذا جاءتنا اليمين الغموس، ولا يجوز للإنسان أن يشهد إطلاقا إلا وجاء بعلم، وجاء في الأثر وإن كان فيه بعض، لكن قال لما قال رأى النبي الشمس قال على مثلها فاشهد، ما تشهد على أي كلمة ولا على أي حدث إلا متيقنا به 100%، مطمئن القلب. ما يأتي بعض الناس يقول يا أخي يمكن 100% حادث كذا ولا كذا، ما دام لم يتيقن الإنسان يمسك الإنسان لسانه فلا يتكلم. لا إله إلا الله، لا شك أن هذه الكلمة انبنت على ركنين: لا إله هذا نفي، والركن الثاني الإثبات. ثم يجب أن نعلم أيها الإخوة، هذه الكلمة معناها عند أهل السنة وأهل الحق وعند السلف أنها لا معبودة بحق أو حق إلا الله. أما عند المبتدعة فيقول لا خالق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله، يقول هذا الكلام باطل. ولو كان هذا معناها للزم منه أماذا أيها الإخوة؟ أن مشرك العرب يعرفون لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله، ما يمكن أبدا، ومع ذلك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. من اللطائف أن هذه الكلمة معناها عظيم، وجاءنا مدلولها الآن. لا إله إلا الله وحده، تأكيد الله، لا شريك له، تأكيد آخر. شوف، لا إله إلا الله تكفي، لكن جاءت وحده لا شريك له، يعني بمعنى تمكين التوحيد وتعميقه في القلب. هنا أيها الأحبة، لما جاءت وأن محمدا عبده ورسوله، محمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي آخر الزمان، ولا يجوز لأحد من أمة محمد أن يقول أنا لا أعرف اسم الرسول، يجب عليه أن يعرفه، وإلا ما يكون مؤمنا. كيف يقول والله أنا متبع الرسول ولا أدري ما اسمه؟ ما يعتبر. ولهذا جاءت الأذان والتشهد الأخير والإقامة، وجاءت كثير، كيف يقول أنا لا أعرف؟ لا بد أن يعرف ذلك الاسم. من اللطائف أنه جاء عبده ورسوله، بدأ بالعبودية قبل الرسالة، لأجل ألا إيش يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل. والعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية الخلق، وهو الذي قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن يكون أحد أكثر عبودية لله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الوصف بالعبودية لكل إنسان وصف كمال. ترى فإذا سئلنا جميعا من أنت، أقول أنا عبد لله عز وجل، ومقتضى هذه العبودية أشرف بها، ومن لم يأتي بالعبودية فهو من أذل الناس وأحقرهم. وهذا هذه حال المستكبرين كفرعون وغيره، ظن أن ما ملك وما أوتي يخرج عن العبودية، وإذا هو يبقى على سطر التاريخ يذم ويلعن ويحقر وليس له مكان. عبده ورسوله، الرسالة شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعلم أن الرسالة اصطفاء رباني من الله عز وجل، ليس أحد يختار. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هي اصطفاء رباني. والرسول هو فعرف بتعريفين، من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ هذا الرسول، وقيل من إيش؟ من لم يكن متبعا لشريعة من قبله وإنما جاء بشرع جديد. واضح؟ شيخ الإسلام يرجح التعريف الثاني، والأمر يعني في كلها قد وردت عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. جاءنا الآن وأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم، وأوتي من المعجزات، وولد بدون أب، وجعله الله تعالى آية من آيات. ومن اللطائف يقول العلماء خلق الإنسان على أصناف، خلقوا آدم خلق وهو إنسان ولكنه بدون أب ولا أم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعيسى كذلك خلق بغير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم جاءنا بعدها إيش؟ حواء، خلقت بلا أم، لكن هل نقول لها أب؟ لا، وإنما خلقها الله عز وجل. آدم خلق من تراب، وحواء أم البشرية كلها خلقت من آدم من ضلع، هذا خلق الله لله في حكمة. وخلقنا جميعا كلنا الآن من أب وأم، ما في أحد يقول أنا وجدت ولدا أو نام ثم قام الصباح ولقينا من وين جبت الولد، قال والله ما أدري جاء عند راسي وأنا هذا وجدته، ما يمكن أبدا، ما فيه. الله جعل سنة كونية، من تزوج ينجب له، من لا يتزوج لا يمكن أن يكون له. وعيسى هذا جاء بأنه عبد رد على النصارى الذين يعتقدون أنه ابن الله وأنه يعبد من دون الله عز وجل، بل هو عبد. ومقتضى العبودية للنبي ولعيسى أن الله هو الخلق الذي خلقهم، وأن الله قد ابتلاهم، وأنهم يصابون بالأمراض ويصابون بالوفاة ويصابون بالنوم ويصابون ويأكلون ويشربون، هذه صفة العبد. أما الإله فلا يحدث له هذا أبدا. ثم جاء ورسوله ذكرنا، وكلمته ألقاها إلى مريم، جاء بها جبريل ونفخ في درعها فخلق عليه الصلاة والسلام، وروح منه، يعني خلق من الروح، ولكن لا يمكن أن تربط بالإله أنها جزء من الله، وإنما روح مخلوقة أضيفت إلى الله تشريفا له عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لأن النصارى يقولون أن عيسى ابن لله تعالى وأنه من الله، لكن نقول الله نفخ فيه من روح، إضافة الروح إلى الله تشريف، مثل ما أن نقول وأنه لما قام عبد الله عسى ربك، طيب هو ربنا نحن، ليش يقول محمد عسى ربك أن يبعثك؟ تشريفا وتعظيما. وتأتي الآن بل عباد مكرمون وعباد الرحمن، والناس كلهم يدخلون في هذه العبودية. ذكر الآن والجنة حق والنار حق. جنة لا شك أنها حق، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الجنة الآن موجودة ولا شك عندنا فيها، وكذلك النار الآن موجودة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن الله للنار بنفسين، نفس في الصيف وفي الشتاء، دل على أنها موجودة. ولما سمع الصحابة وجبة صوت خشي الصحابة، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما الآن وصل قعرها، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. كان الحسن البصري رحمه الله يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ما دام الجنة والنار حق وهي موجودة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى ما فيها ورأى أحاديث كثيرة جدا، قال أدخله الله، هذا وجه الشاهد الآن من أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا المربوط لنا بباب فضل التوحيد، ما فضله؟ أن الله يدخله الجنة على ما كان من العمل. هنا أيها الأحبة مسألة، نقول من حقق التوحيد تحقيقا كاملا فقد وعد بالجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ونقول كذلك من كان عنده التوحيد وعنده المعاصي فإن نهايته إلى الجنة. ونستطيع أن نكتب قاعدة: كل مؤمن فهو في الجنة، يعني إذا مات على الإيمان. طيب قد يموت وهو عاصي فاسق فاجر عنده خلل، نقول من نهايته إلى الجنة. كما نقول كذلك كل كافر ففي النار، يدخل النار لا محالة، كل كافر مصيره إلى النار بالاتفاق، وهذا الذي يجب أن نعلمه كحقيقة طمأنينة. والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان دخل النار، يعني نهايته إلى النار. واضح أيها الأحبة؟ فسيعطينا طمأنينة. قال أدخله الله على ما كان من العمل. طيب على ما كان من العمل، فنقول كل موحد قد يقع منه معاصي، لكن الله يكفر عنه بالتوحيد. وهنا أمر مهم جدا، لا بد أن نركز على التوحيد التوحيد التوحيد. إذا استقر في قلبك فأنت على خير عظيم. قد ذكرت لكم سابقا قصة الأسير رضي الله عنه وأرضاه، أعرابي. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سفر، ثم لم يكن مسلما، ومر ووجد جيش الإسلام يمشي في الطريق، فسألهم إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نجاهد. ثم قال لهم بعد ذلك: وماذا يحدث إذا جاهدتم؟ قالوا إن قتلنا إلى الجنة، وإن يعني لم نقتل غلبنا، فنأخذ الغنائم ونقسمها بيننا ويكون لنا أجر. أعجبت، قال إذن أنا سأذهب معكم. قالوا لا، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذهب إلى الرسول، سأله الرسول: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا يا محمد. قال ما نأخذك معنا، ما تمشي. سبحان الله، مشى الجيش ويقدر الله، ربما بعض الصحابة جلس يتحدث معه فاقتنع بالإسلام، فجاء للنبي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل المعركة ويقتل مباشرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما حاله؟ لم يسجد لله ولا سجدة، يعني لا صلى ولا صام ولا ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. توحيد ثوابه عظيم عظيم عظيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن عيسى وأن أدخله الله الجنة، هذه نعمة من الله عز وجل لكل موحد، وهذا يدل على إيش؟ على سعة رحمة الله عز وجل، ويدلنا على فضل التوحيد، ويدلنا كذلك على أن عصاة الموحدين إيش؟ لا يخلدون في النار، وإنما نهايتهم إلى الجنة. ويدلنا كذلك على أي شيء أيها الأحبة؟ على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فإن الخوارج يقولون شارب الخمر خالد مخلد، وعلى المعتزلة كذلك. نحن نعلم يقينا أن كل مؤمن يحدث منه الزلل، لكننا لا نخرجه من دائرة الإسلام. ومن اللطائف أيها الأحبة أنه لا يجوز لنا أن نغلو في الأنبياء ولا الصالحين، هذا مهم جدا، لأن بعض الناس قد يغلو. ذكر لنا عندما قال أخرجاه، يقصد بهما البخاري ومسلم، وذكر لنا كذلك ولهما، يعني في البخاري ومسلم، من حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي، قال: إن الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تحريم هنا أيها الأحبة يمكن أن نقسمه إلى قسمين: تحريم خلود، وهذا بالاتفاق واضح، وتحريم أن يدخل النار، هذا لأهل الإيمان الخلص واضح، يعني الخلود بعصاة الموحدين، لكن من جاء بالتوحيد وحققه فإن الله قد حرم عليه. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل المؤمن ليمر وقد أوتي من النور، يمر على الصراط وإذا بالنار تقول: يا مسلم جز، فإن نورك أحرق لهبي، يعني أطفأ لهبي، فإن نورك أطفأ لهبي، يدل على أن المؤمن مجرد المرور فقط، وهذا فضل من الله. ذكر الآن بذلك: يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه قال هذه الكلمة خالص يبتغي بها وجه الله، ويدلنا على أنه مات على ذلك. اسألوا الله دائما أن يجعل آخر ما تقوله لا إله إلا الله، توفيق من الله عز وجل للإنسان. لظاهر الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا وجه الشاهد هنا الآن: إن الله حرم على النار، هذا الآن فضل التوحيد، أن الله حرم على النار أهل التوحيد فلا يدخلون فيها، لكن متى؟ إذا قالوا يبتغون بها وجه الله عز وجل. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، أن التوحيد ليس لسان، لذلك قال يبتغي بها وجه الله، نية ولفظ وفعل حتى يكون له الإنسان. وإلا كثير من المنافقين يقول، ومن الناس كماذا حكى الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا يقبل الله منهم أبدا. ويدلنا كذلك أيها الأحبة قاعدة كلية: إذا كان التوحيد، كلمة التوحيد لابد يبتغي بها وجه الله، فيقال له: وطلبك للعلم ابتغي به وجه الله، وصدقتك ابتغي بها وجه الله، وبرك وصلتك إلى غيره من أعمال الصالحة لابد أن تبتغي بها وجه الله عز وجل حتى تؤجر عليها أجرا كاملا. ويعطينا أيها الأحبة مسألة: كثير من الناس اليوم ما تسمعون في عند القبور يقولك وحدوه لا إله إلا الله، ويطوف بالقبر ويقول لا إله إلا الله لا إله، ما هنا لا إله إلا الله عند القبر، يدعو القبر بعدها مدد مدد يا سيدي البدوي أو الحسين أو سيدة زينب أو غيره من الأولياء والصالحين. نقول هؤلاء لا تنفعهم إطلاقا هذه. ويبتغي به وجه الله، هنا فائدة في الصفات، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وتعتبر صفة الوجه أيها الأحبة من الصفات الذاتية لله عز وجل، فنقول الله له وجه، الله له قدم، الله له أصابع، الله له يدان سبحانه وتعالى، الله له سمع وبصر، كل هذه نسميها الصفات الذاتية. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك قال موسى يا رب، هذا مما نقل عن بني إسرائيل. فائدة صغيرة نعطيكم إياها، نقول أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من الأخبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق، والقسم الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبه، والقسم الثالث ما لم يرد تصديقه ولا تكذيبه. فهذا قال العلماء هذا القسم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أنا أعطيكم مثال لأخبار بني إسرائيل، أخبار ثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة، كان في من كان قبلكم ثلاثة أو إلى غار إلى آخر الحديث. خبر الذي استلف من أخيه 100 دينار وطلب من أخيه لما أخذ منه قال له صاحب النقود إني أريد أن تأتي بالشهود يشهدون على أني أعطيت. قال أما ترضى أن يكون الله هو الشاهد علي وعليك؟ قال رضيت بالله. قال أتني بكفيل يكفلك. قال أما ترضى أن يكون الله بيني وبينك كفيلا؟ قال رضيت اذهب. متى تعطينيها؟ قال العام الذي يأتي. وسبحان الله يمضي ذاك ويسافر يتاجر ويعمل ويقدر الله أن يكون وقت حول الحول أنه في جانب من البحر وصاحبه في الجانب الآخر، هو يعلم أنه يتاجر في البحر ويأتي، فصاحب المال يخرج ما بين فترة وفترة لعله أن يجد صاحبه قد قدم. حال الحول الذي أخذ 100 دينار ما يدري كيف يوصله، ربما البحر هائج وربما لم يجد له سفينة يركب، و100 دينار معه فما يستطيع أن يخلف وعدا وعده إياه، كفى بالله شهيدا وكفى بالله إيش كفيلا. فما كان منه إلا أن أخذ خشبة وأدخل فيها النقود كاملة ثم أغلقها ثم جاء على البحر ثم وقف يخاطب ربه. هذا السؤال والتطبيق ماذا يدل عليه؟ قوة التوحيد، قوة التوكل، قوة الإيمان، هذا الذي نحتاجه اليوم. ثم مشى بهذه الخشبة ووقف، اللهم إني استقرضت من فلان 100 دينار وقد حان وقتها ولم أستطع الوصول، اللهم هذا ماله فأدِّ عني. ثم ذكر أنه طلب شهيدا فجعلتك شهيدا وطلب كفيلا وجعلتك كفيلا، ثم يرميها بالبحر لا يدري أين تذهب، عين الله ترعاها وتمشي إلى أن تصل، وصاحبه يبحث عل أخاه أن يأتي، وسبحان الله عند غروب الشمس يجد خشبة تطفو على البحر فيدخل البحر ويأخذها وهو يقول لعلي أستفيد منها. ربما كانوا في شدة برد فاحتاج إلى أن يستفيد، يكسر الخشبة فيجد فيها 100 دينار ولا يدري من أين جاءت. صاحبه الذي رمى بالخشبة بعد ربما مدة من الزمن رجع ولا يدري أين ذهبت، وفي يده صرة فيها 100 دينار ويأتي لأخي قال لعلي قد إيش تأخرت عليك، خذها هذا مالك. سأله قائلا سؤال إيش مستفهم، هل أرسلت شيئا؟ ولم يقل وجدت شيئا على البحر أو وصلك، ما سأله ما يدري. قال نعم وجدت خشبة فيها وإن الله أدى عنك. شوف الإيمان عند الاثنين، الأول أسلمها في البحر والثاني ما قال جاءت نقود لعلها ربح لسبب التأخر ولا غيره، إن الله أدى عنك خذ مالك. هذا ثمرة التوحيد، نقول هذه ثمار في الدنيا فكيف إذا كان إيش ثمار في الآخرة دخول الجنة. ولهذا هود هنا جاء بحديث هذا يعتبر نقلا عن إيش؟ عن موسى عليه الصلاة والسلام. قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. سبحان الله، هذه الكلمة عند كثير من الناس سهلة، يظنها ليست، يحب الألفاظ العجيبة. بعض الأحيان يحب يركز الإنسان على دعاء ما حفظه الناس ويظن أنه قد سبق الناس به أو ذكرا لم يكن مشهورا بين الناس. ولكن نقول أيها الأحبة، لا إله إلا الله أعظم ذكر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فكلما كان لسانك رطبا بها قلها في كل مكان، واذكر الله عز وجل بها في كل موضع وفي كل حال. لا يمنع أنت في سيارتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو تأتي باللفظ الوارد كاملا أو بعض صيغه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الكلمة. موسى عليه الصلاة والسلام يقول يا رب كل عبادك يقولون هذا، أنا دعوت الناس للا إله إلا الله، كل الناس يعرفون لا إله إلا الله. فجاء من الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. سبحان الله، ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص على أي شيء، أن نتعلم ما نتوسل به إلى الله عز وجل. توسل إلى الله قد يكون بنسميه بأسماء الله وصفاته، قد يكون التوسل بأي شيء بالعمل الصالح الذي نقدمه، وقد نقول التوسل الثالث أن يأتي أحد من الصالحين يدعو لك. هذا المشروع وغيره لا يشرع أبدا، فإن الأسماء والصفات والكلمات ليست سهلة. لعندما تقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي خلقتني، أنت الذي رزقتني، أنت الذي بيدك مقاليد أمري كله، أنت الذي تأتي، هذا كله توسل. كلما جيء بهذه الأسماء والصفات فإنه أدرى، نقول أرجى للإجابة. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نحن مطالبون بهذه. ولهذا جاء هنا بذكر الآن السماوات والأراضين، وكذلك نجد أنه هذه الكلمة العظيمة قال مالت بها لا إله إلا الله. يعطينا أيها الأحبة أن الموازين الأخروية والموازين عند الله ليست بالحجم وإنما بالمضمون والمدلول. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل ضخم الجثة يوضع في الميزان ما يساوي عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة أيها الأحبة ما نحس بثقل ولا شيء، رجل ضخم وما يساوي عند الله شيئا. طيب وما الذي نرجع إليه؟ أن القيمة هي ما في قلب الإنسان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك ويسمى الكباث، ثمر الأراك يسمى بالكباث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله ويقول كنت آكله لما كنت أرعى الغنم لأهل مكة. فلما جاء عبد الله بن مسعود وكان نحيفا جدا جاء يجني، جاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فلما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا وارتفعت الأصوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما تعجبون، يعني ليش تضحكون، لماذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما رأينا مثل دقة ساقيه، يعني مثل ما نقول نحيف جدا شلون يمشي شلون يأكل وشلون كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. شوف لا إله إلا الله تعدل السماوات والأراضين، وهذا هو الذي جاء وجه الشاهد الآن أنها ستجدها في الميزان كبيرة لا إله إلا الله. ما قلنا الآن فضل التوحيد وما يكفر، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الآن أيها الأحبة ماذا يدل عليه الآن هذا الحديث؟ فيه فوائد كثيرة، فيه أن الله في العلو، فيه أن الكلمة لا بد من التلفظ بها مع إيش؟ مع قولها خالصة لوجه الله، ليس العبرة باللا إله إلا الله. نجد كثير من المتصوفة معهم سبحات، سبحة الألفية يعني فيها ألف سبحة عدد، ويجلس يهز رأسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومع ذلك يطوف بالقبور ويذبح لغير الله ويدعو الأموات وغيره، لا تنفعه هذه الكلمة. ويدل أيها الأحبة من اللطائف موسى عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله، يا خاطب ربه كل عبادك يقولونها، ماذا يدل عليه أيها الأحبة؟ صحيح موسى يريد أن يميز بلفظ يتميز به، ودائما أيها الأحبة الإنسان عندما يكون أعلى رتبة يكون عنده أكثر علما وأعرف من غيره، فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يميز فأعطي لا إله إلا الله. ويعطينا أيها الأحبة ما أمر مهم جدا، أن التوحيد كل إنسان يستطيع أن يدخله، وكل إنسان يستطيع أن يتعلمه، وكل إنسان يستطيع أن يدعو إليه، وكل إنسان يستطيع أن يعمل بمدلول التوحيد. ليس المقصود هو مجرد اللفظ فقط، وإنما وراءه التعلم لمدلوله ثم العمل بمقتضاه. وسبحان الله يدل هنا فائدة، يعني الأراضين سبع والسماوات سبع، في من اللطائف إن الأنبياء يحتاجون كذلك إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله قال يا موسى الآن هنا وبين له ماذا كانت لمالت بهن لا إله، يدل على إثبات الميزان وأن الناس يزنون يوم القيامة. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث قراب يعني جاء بضبطها قراب وقراب، والضم أشهر، ومقصود بها ما يملأها، يعني تقول هذه الآن قرابها مليانة، يعني كأنه يقصد بها امتلأت. فلو جاءت الآن الأرض كلها خطايا أنت عملتها ملأت الأرض ثم جئت لله بالتوحيد الذي لا تشرك به شيئا، سبحان الله جاءتك المغفرة لكل ذنوبك كاملة. وهذا يدلنا أيها الأحبة على أن كل موحد صادق الله يغفر ذنبه. عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد المبايعة مد النبي يده فكف عمرو، قال مهيم يعني ما لما، قال إني أشترط، قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله غدراتي، عندي ذنوب لابد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يتوب بمجرد نطق الإنسان بلا إله إلا الله خلاص. ومن اللطائف أيها الإخوة لو أن إنسان قتل 70 نفسا أو 100 نفس أو مجرما أو يعني ملحدا أي ذنوب عنده ثم نطق لا إله إلا الله مسحت كلها ولو كانت حقوق العباد، ماذا يدل عليه؟ على فضل التوحيد، وأن كلمة التوحيد ليست سهلة أيها الأحبة. ولهذا قال لأتيتك بقرابها مغفرة، في الدنيا يكون له حرمة المؤمن وفي الآخرة الله يغفر له. هنا المغفرة لا شك المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس للمقاتل، والمغفر يستر، وهو يدل على أنه معنى مدلوله الستر. وإذا قلنا الله غفر لفلان يعني تجاوز عن خطاياه وذنوبه سبحانه وتعالى. لا شك هنا هذا وجه الشاهد، هنا لأتيتك بقرابها مغفر، هذا وجه الشاهد للباب، وهو كتاب عند فضل التوحيد وما يكفر، ودل على أنه إيش أتيتك بقرابها مغفر كفر الله عنه فيه، يدل على كذلك على الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن إيش كبائر لا يغفر لصاحبها. من اللطائف إثبات كلام الله عز وجل، قال الله تعالى يا ابن آدم، ويدل على أن الله يتكلم ويقول وينادي ويناجي سبحانه وتعالى، ونحن نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته. هنا أيها الأحبة ينبغي عندما قيتني لا تشرك بي شيئا، جاءت شيئا نكرة في سياق النفي، إذن يعم جميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر، ويجب على الإنسان أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره. الباب الذي بعده قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الآن هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر هنا الأول إيش ما يكفر، وهنا الآن أسألكم أيها الإخوة أيهما أكمل في مسألة الأجور، الذين حصلوا على الباب الذي قبل فضل ولا ما أن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ولهذا سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم خصهم 70,000 وزادهم، سأل النبي ربه وزاده على ذلك. وهذا يعطينا أنه لا نزال في فضل التوحيد، ونسأل الله أن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا مع الموحدين. ذكر المؤلف هنا باب من حقق التوحيد. تحقيق أيها الإخوة من مدلوله فلان حقق الشيء، يعني بحث عنه ودقق فيه وأخرج كل ما فيه من المدلول. يعني بمعنى من حقق التوحيد تجد عنده معرفة بالتوحيد إيش؟ الربوبية وتعالية الأصلهية والأسماء والصفات، وكذلك عنده معرفة بالشرك الأكبر ومعرفة بالشرك الأصغر. هؤلاء هم كمل الناس وأعلى الناس رتب، ويدل على أن توحيدهم كان خالصا وفيه صفاء ما يوجد معه شرك. وربما نقول أيها الأحبة وليس عندهم ضلالات من بدع ومعاص كبار ولا غيرها. جاء فضل الله، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دل على أنه له فضل بغير حساب، يعني الله لا يحاسبه وإنما يدخل لأول وهلة، وهذا فضل من الله. ذكر العلماء من اللطائف بس من باب الفائدة السريعة أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل الناس. شفاعة من ما قلنا سيأتينا إن شاء الله الشفاعات أربعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة لمن؟ ل70,000 هؤلاء، لأنه لا يمكن يدخل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بك خازن الجنة يقول بك أمرت أن أفتح، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهؤلاء. هنا جاء ذكر استدل لها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة هنا القدوة، وجعلناهم أئمة، يعني بمعنى أنهم قدوات، والإمام قدوة بمعنى الناس يقتدون به. فإبراهيم يقال عنه سيد الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء بعده من ذريته، وجعله الله عز وجل إماما. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، نحن مطالبون أن نتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء قانتا لله حنيفا، شوف قانتا لله، لا شك أن القنوت الآن، أمن هو قانت آناء الليل على ما لا ندخل بمعانيه على وجه العمل، لكن نريد أن نربط بما عندنا في الآية لأجل يكون مربوط بالباب. القنوت هنا مدلوله إيش؟ استمرار على العبادة، استمرار على الطاعة والدوام عليها عليه الصلاة والسلام. حنيفا، الحنيف أيها الإخوة الذي مال عن الشرك، وصار عليه الصلاة والسلام حنيفا بمعنى أنه أقبل على ربه وترك دين آبائه وأجداده وما كانوا عليه، وصار توجهه لربه سبحانه وتعالى، لم يكن من المشركين. لا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك الشرك وأهله، نقول عليه الصلاة والسلام أعرض عن المشركين كلهم حتى أبى أقرب الناس إليه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. وكان من إعراضه لما كسر الأصنام وهدمها إلى غيره، جعله الله بهذا فارق المشركين بجميع المفارقات، فارقهم لا شك بقلبه وهذا لا شك فيه، وفارقهم كذلك بأي شيء بلسانه، فجاء أعلن براءته منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما في مفاصلة كاملة، هذا كان باللسان، وبالبدل لم يكن معهم إطلاقا، والله ذكره ذلك. الآن ذكر الآية الأخرى والذين هم بربهم لا يشركون. كأنه يقال أيها الأحبة كل من وقع في الشرك يخشى عليه النار، إذا كان أصغر. أما إذا كان أكبر فكل من وقع في الشرك الأكبر فلا شك أنه في النار خالدا مخلدا فيها، يعني من مات على الشرك الأكبر يخلد في النار. ويدلنا على أن الآن وجه الآن من حقق التوحيد دخل الجنة، هنا قال إبراهيم قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهنا في الآية والذين هم بربهم لا يشركون، فدل على أنه إيش لا يتحقق للتوحيد مع وجود الشرك أصغرا كان أو أكبر، بل إنه ينتقض به. ولا يمكن أن يدخل الجنة بغير حساب من وقع في الشرك الأصغر، وأما الأكبر فلا يمكن أن يدخل الجنة أصلا لأنه قد مات على الشرك. والله يقول لئن أشركت ليحبطن عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يستفيد منه لأنه وجود عنده الشرك. نجد أيها الأحبة هنا ذكر حديث عمران بن حسين. حديث عمران بن حسين يحتاج إلى 3 دروس، فيه لطائف وعجائب لكن أمر عليه سريع جدا. يقول كنت عند سعيد بن جبير فسأل، سبحان الله هنا أمر مهم جدا ينبغي للشباب ولطلاب العلم صغار وكبار أن إذا جلسوا أن يتدارسوا مسائل العلم، بدل ما يجلسون على ما يتدارسون رسائل الواتساب والضياع والمقاطع والنكت وغيرها. شوف الآن قال كنت عند سعيد بن جبير فسأله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. سبحان الله، الكوكب إنما يكون في الليل، وفي زمنهم رحمهم الله تعالى ما كان مثل زمننا أنوار وموجود، الناس يمكن يكونون في السطوح أو في ساحات بيوتهم يرون الشمس، يرون النجوم أمام أعينهم لأنهم لم يكن كحالنا اليوم. فسأله أيكم رأى الكوكب الذي انقض، الكوكب والنجم. قال فقلت أنا، هو يسأل طلابه، قال أنا، ثم خشي أن يتهم كوكب انقض آخر الليل والناس نيام، فقال هو أما إني لم أكن في صلاة. الله أكبر، ورع السلف. شوف الورع اللي يكون يراقب الله قبل أن يراقب الخلق، خشي أن تكون ممدحة. نحن اليوم أيها الأحبة، وهذا تنبيه، بعض الأحبة ما أن يصبح ذرب اللسان إلا ما شاء الله كل شوي يطلع مقطع ويسأله كم العدد، كم المتابعين، إن شاء الله نخرج أزود ونشوف كم نصل أكبر عدد. سلف عبادات خفية ما يطلع عليها أحد، ومع ذلك خائف من مغبتها أن تنسب إليه، أن يقال أنه صاحب قيام ليل. هذا كله، وخذوا قاعدة أيها الإخوة، احرصوا عليها، احرصوا على إيش؟ العبادات الخفية. والعبادات الخفية لا تخرجها للناس أبدا أيا كانت، صيام، قيام، قراءة قرآن لا غيره، هناك عبادات لا يعلم بها إلا الله ويجب أن تجربها أيها الحبيب، لازم أن نجرب أيها الأحبة. يعني أعطيكم مثال من اللطائف، أحد الأحبة يقول يوما، يقول أنا يوميا بين الأذان والإقامة للفجر في بيتي أقرأ جزء، وقبل إقامة الصلاة أروح المسجد وأكون في طرفه، ما هو شرط أن يكون قدام الناس وأفتح المصحف هذا. وتنبيه لطيف أيها الإخوة، ولعل الله يسر أن يتحدث عنه. أصبح عندنا ظاهرة المصاحف الكبيرة، صار الناس يقفون ويقرؤون منها مباشرة يصلون، فنقول كما قال عمر لو كانت في بيتك لكان خيرا من أمام الناس، صح وإلا لا؟ بالاتفاق، لأن كلما كان العمل خفيا كان أرجى أن يقبله الله وأن لا يحبط الله شيئا من عمل. قد يقول أنا أعلم أن بعضهم قد يكون خالصا لغيره، لكن الشيطان حريص. عمر لما سمع رجلا في المسجد تدرف عينه بالدمع قال ليتها في بيتك كان خيرا لك، وشدل عليها أن كلما ابتعد. قال هنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قد تكون لدغته عقرب أو ثعبان. سأله مباشرة، انظر مدارسة العلم، قال له فما صنعت، ايش سويت مما لدغت؟ قال ارتقيت. أيها الأحبة، أنا أعجب قوة توكل السلف على الله. الآن لو جئنا أيها الأحبة وإحنا جلوس، واحد من الشباب الآن لدغت عقرب، تجد كلنا نطير به ونسرع وأربعين إبرة لازم عشان يطلع السموم منه. هذا علاج رباني رقاه بس ارتقيت. والله رأيت بعيني أحد الأحبة توفي رحمه الله وغفر له، كنت في إحدى المناطق، ولكنها منطقة أسأل الله أن يثبتنا وإياهم، أصحاب عبادة وقيام ليل وصلاح وتقوى، ولا أزكي على الله أحد. يعني تدخل المسجد وإن كان قديم يشع، مهو مثلنا أنوار، يشع بالإيمان. يعني أذكر أحد أحبة يعني جئت به معي في سفر، يقول والله ما استطعت أجلس في طرف الصف، كنت هناك أتأمل المسجد بس ومن فيه، فيه عباد وأخيار وصلحة. دخلت وإذا بآتي في الصف وجدت أحد الأحبة واقف مع شخص، والشخص جالس ينفث عليه. لما أقيمت الصلاة دخلت إلى الصف الأول، سلمت عليه، قلت سلامات، عسى ما هو مريض؟ قال لا والله ما هو مريض. لدغته عقرب العصر وأرقيه ما يريد يغيب عن المحاضرة. شوف الآن التوكل، ما يريد يغيب عن المحاضرة ولا رايح مستشفى، ورقاه والله جلس في الدرس وخرج وكأنه لم يصب على لدغ ولا غيره. شوف الآن السلف، هذا منهج رباني ولا منهج من عندنا؟ منهج إلهي. ولكني ارتقيت. قال له فما حملك على ذلك؟ ليش فعلت؟ من الفوائد هنا أيها الأحبة أنه ينبغي لنا دائما أن نسأل عن الأدلة. ليس عيبا على طالب العلم أن يسأل شيخه ما الدليل، ولا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم متى سئل عن الدليل أن يغضب أو يتغير على الشخص، خاصة إذا كان باحثا عن الأدلة يريد الحق. بعض من الناس يسأل الدليل وهو مستكبر أصلا ليس مريد، هذا ما في مانع أن يرد، لكن من يبحث عن الحق بدليل. ولهذا سأله فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. شوف سبحان الله يربطونهم بالعلماء، لابد أن ننسب العلم لعالمه. عندما تنقل فتوى أو تقول هذا قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن عثيمين، قال الشيخ كفلان، لابد أن تنسب، وليس عيبا على طالب العلم أن ينسب العلم إلى أهله. ثم يقول له بعد ذلك وما حدثكم. شوف انظروا كلهم جهابذة. إذا جئنا حسين بن عبد الرحمن أو سعيد بن الجبير أئمة كبار، ومع ذلك قال عطنا ماذا حدثك، ويدل على أنه الإنسان مهما اعتلى في العلم لا يستغني عن أن يستفيد من غيره، ينبغي لنا أن نحرص عليه. قال حدثنا بريدة بن حصيب أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هو أن يصاب الإنسان بالعين، وسبحان الله الكلام عن العين والدخول فيها عالم غريب جدا، والإنسان قد يصاب بالعين. أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي فجاء ماء فرفع عن رجليه، يعني عن ساقيه، يمشي حتى لا يبتل إزاره أو ثوبه، فأحد الصحابة رأى قال كأنها رجلا مخدرة، يعني بإيش؟ ذوات الخدور، يعني كأنها رجلين ما شاء الله جميلة جدا في حسنها وغيرها. فجلس يتلبط في الأرض وأصيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تتهمون؟ قالوا نتهم فلان. الرسول قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت بركت، رأيت سيارة أعجبتك، رأيت شخصية، رأيت شكل، رأيت كذا، قل بارك الله لك أو ما شاء الله وبارك الله لك فيما أعطاك إلى غيره، لا تصبه بعيني. وهنا الرقية تنفع، ما إن يقرأ عليه يرقى ينفعه. أو حمى، الحمى هي ذوات السموم، ويقصد بها إيش؟ العقرب والثعبان، أي شيء ذوات السموم ينفع بها. هناك من اللطائف أيها الإخوة، بعض النمل سام جدا، فعندما يلدغ يجلس إنسان يومين ثلاثة اقرأ عليه ما يضرك شيء، لأن النبي قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا أيها الأحبة، لما ذكر الدليل، شوف الأدب بين العلماء، سبحان الله، وأنا أعجب السلف، نحن عندنا نحتاج إلى دراسة الأدب كما ندرس العلم. يوم أيها الأحبة عندما نتناقش في مسألة، أنا آتي بدليل مباشرة يقول لك يا أخي دليلك ضعيف أو ما تفهم في الأدلة، وعندي دليل، لا تجرح. شوف يقول لك هنا قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. اليوم أيها الأحبة كمثال بسيط أعطيكم مثال ولو أن حار لكنه الساحة الآن تغلي عليه، 4 ركعات بعد العشاء موجود الواتساب امتلت الآن صح، وفي مسألة ثانية بعد كذلك عدد من المسائل لا استبيح أسدد الحديث، وصار طلاب العلم سألت الشيخ فلان سألت الدكتور فلان وإذا يقول صح وإذا يقول غلط وإذا يقول صح وإذا يقول غلط، يا أخي قد أحسن من انتهق لما قد سمع، الأمر في السعة. يعني لماذا تأتي لشخص معين تريد أن تحرقه تقول لا هذا ليس معه حجة ولا كذا، لا مانع من المناقشة ومدارسة العلم، لكنه ليس معناه أن أسقط ذات الشخص. عالم إذا بدأنا نسقط بعضنا بعضا من يأخذ الناس منه صح وإلا لا؟ شوف الأدب، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما دام عملتها بسنة وتدين الله بها لا تنكر عليه، تقول أنت مبتدع وأنت ضال وكيف تأخذ بهذه أو غيرها. مثلها كذلك أيها الأحبة ركعتين التي عندها يسمونها ركعتي الإشراق أو سمى ركعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها. شيخنا ابن باز يرى أن سندها مقارب، شيخ ناصر الدين الألباني يرى أنه حسن الحديث، وغيره من طلاب العلم يرون الحديث ضعيف. فمن عمل ما أضل له وقل طلع برا ما تبدأ بها بدعة، الأمر سهل. يعني بمعنى إيش؟ صدورنا يجب تتسع للخلاف، إذا كانت المشكلة عند طلاب العلم فكيف بعامة الناس وصغارهم، لكنك اعرضها وبين، إذا سئلت عنها أجب بما تدين الله به، أجب بما تدين الله به، فعندها أعطيه ما أدين الله بها ولا إشكال في ذلك. يعني تحدث مثل هذه بعض الأحيان، ثم يأتي الشيخ فلان يرد على فلان، ثم يأتي الثاني وقد أرد عليه ردا آخر، ثم يأتي وقد جاء بحجة، ثم تصبح صراعات مسائل بدلا من أن نقل الناس إلى العبادة والصلاح والتوحيد والإيمان والاستقامة، يصبح الطلاب يشتغلون هذا رد هذا جاب هذا رد هذا جاب، وبعدين أنا وين أروح؟ يصبح الإنسان تهتز ثقتنا بطلاب العلم. ينبغي أن نعلم أن مسألة خلاف، لا أقول هذا خلاف الصحابة صح وإلا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، خلاص انتهى. ثم قال له ولكن حدثنا عبد ابن عباس أنه قال، جاء الآن يقول وأنا أعطيك حديث، هل تقبل ولا ما تقبل الأمر لك، هذا هو الأدب. ما قال كلامك غير صحيح، هذا حديث رسوله هذا حديث، وهذا صحابي وهذا نقل صحابي ثاني صح وإلا. وكنت أعجب الصحابة رضي الله عنهم عندما تحدث الخلاف بينهم لا يقعون بجرح أشخاصهم، وإنما يريدون النص والباقي من يأخذ، ليس معناه اختر ما شئت لكن خذ من تدين الله بفتيا بس، ولا تسقط الآخر. قد تدين الله بأنت بمفتي، أنا لا أدين الله أخذ واحد ثاني ما أقول، لكن لا تأخذ الفتوى هوى. بعض من الناس قال يا أخي الشيلات الشيخ فلان قال والله ممتازة، طيب عندنا فتاوى مشايخنا الكبار قال لا والله جزاه الله خير نفس عنا الله يوفقه، ما نأخذها لهوى، هذا أخذ الفتوى إيش لهوى، ما أخذها ليريد حقا، لكن ما دام يدين الله به ما تنكر عليه. الآن ذكر الآن حديث عبد الله بن عباس، عرضت علي الأمم، قيل أن هذا العرض ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لا شك أنه من أمور الغيب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بها وهو الصادق فيما يقول وينقل صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الآن فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والله أعجب، نبي يدعو أمة كاملة ما يسلم معها إلا رجلين ورجل واحد. أنا أسأل أيها الإخوة ودائما أقول للأحبة، كل منكم أيها الأحبة ينبغي له أن يحرص على هداية الناس، ليس معناها أن أبحث عن كافر لأدخله، قد يكون الهداية بدعوته إلى عبادة، هداية إلى الاستقامة على الدين، هداية الإبعاد عن المعاصي، كل هذه هداية تعلم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ترى أنواع الهداية، ما هي الهداية أن تجيب من الكفار تدخله، هذا أكمل هداية، لكن نستطيع أن نهدي. مصيبة بعض الأحيان وأنا أقولها دائما، قد يوجد كلكم أيها الأحبة في مدرستك وفي كليتك وغيره تعيش 4 سنوات أو 3 سنوات ما نصحت ولا واحد ولا كلمت ولا نقلت لمدرس لدرس ولا لخير، خطير هذا أيها الإخوة. فينبغي أن يقال يبذل، والهداية بيد الله، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذكر هنا الآن والنبي وليس معه أحد، سبحان الله وأنا أعجب، أنبياء الله من أحرص الناس على الهداية ومن أكثر من يؤذى الأنبياء، ومع ذلك يأتي لقومه ولا يقبلوا منه. نحن أيها الأحبة مع أقاربنا قد يرد عليه اثنين ثلاثة وأهجرهم خلاص ما عاد. من يقول هذا؟ استمر إلى أن تلقى الله. هذا نبي إلى استمر إلى أن لقي الله ما معه ولا واحد. وهنا أمر مهم جدا أيها الإخوة، ليس العبرة كما نجب نعلمه بقضية كثرة الأعداد والمتابعين، إنما العبرة من المستقيمون على طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكثر الأمم أو الأنبياء تابعا وكانت له من المنزلة، لكنه جاء بتوحيد وإيمان تبعه الناس على الحق. أما قضية أن يكون معك أشخاص وغيره دون أن يكونوا على المنهج الصحيح فليس العبرة بذلك. ذكر هنا قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل هذه، فقيل لي هذه أمتك؟ لا قبل، قال ظننت لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه عليه الصلاة. يدل على أن اليهود كانوا أكثر من النصارى عددا، يعني يوم القيامة يعرضون. ثم جاء الآن هنا فنظرت فإذا سواد عظيم قيل هذه أمتك وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، يعني دخولهم الجنة هذا وجه الشاهد، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ما السبب؟ سيأتي وصفهم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة هذه المعلومة، وهذا تنبيه للمعلمين ومن يدعون الناس، ليس شرطا أن تكمل ما تريده، أعطي المعلومة واجعل الناس يتحدثون. ولذلك النبي لما أعطاهم هذه المعلومة يدخلون 70,000 بغير حساب ولا عذاب نهض النبي ودخل منزله فجعل الناس يتحدثون. سبحان الله، أنا أعجب أيها الإخوة، الصحابة يتحدثون في العلم، يتحدثون في الجنة، يتحدثون في التوحيد، نحن نتحدث في السنابات والتويتر وربما نقول في الجوالات والصدامات والسيارات، لغط الشباب، وهؤلاء يتحدثون في أعمال الجنة. من الذي جلس منا أيها الأحبة جلس يتناقشون ما هي الأعمال الصالحة، ما هي الذي يدخلنا الجنة إلى غيره، فجعل الناس يخوضون في هؤلاء السبب من هم، فجلسوا يتحدثون. أول ما قالوا لعله الصحابة، النبي أفضل الخلق ومع ذلك أتباعهم، بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الصحابة منهم من كان يعبد الأصنام، وأما الذين ولدوا في الإسلام فلم يعصوا الله عز وجل ولم يشركوا إطلاقا ولم يحصل منهم شيء. وبدأوا يتحدثون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله جلسنا نتحدث، فإذا بالإجابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مباشرة، جاءت بأوصافهم، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله، هذه الأعمال الثلاثة، قضية الاسترقاء أيها الإخوة معناها أن تطلب من أحد أن يرقيك. بعض من الناس تجد ما أن يجد صالح فتح جيبه قال جزاك الله خير انفث عليه شوي، أو راسه قال انفث عليه، أو دخل المستشفى قال جزاك الله خير ودي والله تنفث عليه. لا تطلب، الكمال أن تدعو لنفسك. لكن لو جاءك شخص ثم أراد أن يرقيك فلا تمنع، ما تقول أنا أبغى من 70 جزاك الله خير لا ترقيني ولا شيء، لا مشكلة في ذلك. لما أيها الأحبة، دائما إذا طلبت من أخ أو من شخص يدل على ضعفك وأنك محتاج إلى الخلق، أنت مطالب تحتاج إلى الخالق، صح وإلا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه الصحابة أن لا يسألوا أحدا كائنا من كان إطلاقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ما كان إطلاقا إيش؟ كان ينهاهم عن السؤال عن كل شيء، مع أنه جاءت أحاديث استرقوا لآل جعفر ولا رقية إلا من عين أو حمى إلى غير، جاءت نصوص بالأمر بالرقية، لكنها هنا أيها الأحبة هي الكمال. ثم قال ولا يكتوون، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن الشفاء ففي ثلاثة، كية بنار، شرطة محجم، إيش؟ لعقة عسل، يعني بالعسل، هذه كلها جاءت أنها نوع من الشفاء، لكن نهينا عن أن نكتوي، قالوا لأنه مثلى، ولأن الإنسان مأمور أن لا يعرض نفسه إلى النار. وتنبيه لطيف أيها الإخوة، كان الناس في السابق، ولكن الشباب لا يعرفونها، الكبار يعرفونها، كانوا يظنون أن الإنسان متى أراد أن يكون إذا رمى يستطيع الإصابة يكتوي هنا بكيات هنا وهنا وهنا في اليد التي يرمي بها يضعون النار وتحرق تحرق ولا أدري من أين جاءوا به. ولذلك تجد كبار السن ما شاء يديهم فيها خاتوم قال عشان أصير وقيعة يعني أصيب. كل هذا من الباطل ويجب أن ينهى عنه. لكن لو كان العلاج إيش نسميه بالكي لا مانع منه شرعا، لكن لو أراد الكمال نقول لا تكتوي ولا يتطيرون طيرة. أيها الإخوة، سواء كانت بالألوان أو كانت بالأشخاص أو كانت بالطيور أو كانت بالزمان أو كانت بالمكان لا يتجوز شرعا. بالألوان بعض من الناس ما يحب اللون، بعض الألوان ما يحبه أبدا سواء كانت ألوان صاخبة أو غيره. ولهذا بعض الأحيان الذين يستنتجون يقولك علمني لونك ثم نشوف. ثاني عندنا قلنا بالألوان وبالأشخاص يصبح إيش بالبوم وبالطيور بالغراب. بعض من الناس إذا سمع ناعق على البيت بومه قال خير يا طير، سمع غراب ينعق قال خير يا طير. إيش عندي طير ولا عندي لا خير ولا شر، ما ندخل بشيء، تعلق جاهلي. بنسميه الأزمان شهر صفر، العرب تتشاءم منه تشاؤم كبير جدا ولا يعقدون زواجات فيه، كل هذا لا يجوز شرعا. وهناك أشياء يتطيرون بها لا يجوز بها. والعكس بعضهم إذا جاءت الآن يقولون من الفأل إذا جاءت المناسبات طيرون حمام بيض، إيش دخل حمام أبيض ولا أسود، ما له دخل. وهذا تعليق القلب بغير الله عز وجل. ذكر وعلى ربهم يتوكلون، الله أكبر، توكل على الله من أعظم العبادات. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. من اللطائف لما سمع الصحابة هذه الصفات رضي الله عنهم وأرضاهم انطلق عكاشة بن محصن وقف بين يدي رسول، قال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم. سبحان الله، يجب أن نعلم هذه ترى مهمة جدا. دائما أيها الأحبة، المسابق للخيرات وللصالحات هم نسميهم هم الذين يفوزون في الدنيا والآخرة. حضرت درس سابق لحفظ المتن، سابق للحضور، يعني نحن نشاهد في دروس مشايخنا رحمهم الله بن باز وغيرهم من مشايخنا من يكون أسرع الناس وصولا هو أكثر الناس فائدة سبحان الله. أما من يأتي نقول يجر أذياله فهو يبقى على ما هو عليه ما فيه. وكاشف المحصن أول من قاطف يا رسول ادعو الله، يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فسارع مباشرة، ويدلنا على أنه متى علم الشخص مستجاب الدعوة فلا مانع من طلب الدعاء منه، لكن يعرف أنه مستجاب الدعوة. قد نقول أين المستجاب حتى نلجأ إليه، لابد أن يوجد في الأمة من هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضي ويس القرني مستجاب الدعوة، قال النبي للصحابة كلهم من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل. صحابة أفضل من أويس صح وإلا لا، بالاتفاق هو تابعي مخضرم لكنه لم يستطع أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بأمه برا. وعمر بن الخطاب يقول يا أويس استغفر لي، قال كيف استغفر لك أنت خليفة المسلمين، قال إن الرسول قد أمرنا بذلك. ومع ذلك يستغفر لعمر ويقول له عمر أتريد أن أكتب إرجاه، أظنه جاء من الشام، إلى أميرها يحسن إليك، قال لا إني أريد أن أعيش في غبراء الناس. شوف الخفاء في العمل. بعض الناس ما إن يشفع على يدي في الرقية إلا حط لوحات وعطى كروت والله أعلم ما يكون حاله. هذا أويس مجاب الدعوة ويذهب يعيش في غبراء الناس، ويأتي أمير تلك البلاد إلى عمر فيقول ما فعل أويس، قال تركته فقيرا في غبراء الناس لا يدري. وأورد له الحديث مباشرة. لما رجع الأمير إلى مكانه بحث عن أويس، قال استغفر لي يا أويس، وعايش معه سنوات ما يدري عنه، قال لعلك لقيت عمر، يعني عمر هو اللي أعطاك الخبر، قال نعم. النتيجة استغفر له ثم لا يدرى أين مات أويس، ذهب خلاص انتهى. لأن هناك علاقة بينه إيش وبين الله لا يريد شيئا. وهذا يعطي ما كان عليه السلف من قضية الخفاء في الأعمال. قضية التوكل على الله ليست شيء سهلة. ولهذا قال أدعو قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مثل منهم، قال سبقك بها عكاشة، جعل مضرب مثل سبقك بها عكاشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يفتح الباب، أو أن هذا الذي قام لم يكن كصفات أزيس. على كل حال دل على أنه لا يطلب الرقية من أحد ولا يتطير، وكذلك ينبغي الإنسان اللي فيه. هنا أختم بس بمسألة مهمة جدا. شيخنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاسترقاء، هل لو الإنسان ارتقى يخرج من 70,000 أم لا، بمعنى طلب من الناس. رحم الله شيخنا ابن باز يرى، ابن قيم بسط الكلام عليها وفي زاد المعاد وتكلم عليها عدد من أئمة السلف، شيخنا ابن باز رحمه الله يقول إن كان محتاجا إليها مضطرا فإنها لا تخرجه من 70، لكن 70 الذي يخرج منهم هو اللي يكتب كل ما جاء أوهام، قال جزاك الله خير تعال رقني أنا تعبان أنا كذا، وهو ليس يقينا. لكن لو كان كمثال لدغ بعقرب ثم يخشى عليه، طلب من أحد أن يرقيه، ما نقول يخرج من 70، فلا نقول يموت ويجلس عشان يكون من 70,000 ولا نرقيه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استرقوا لآل جعفر، أبناء جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فإن العين تسرع لهم. سبحان الله بعض من الناس يصابون بالعين دائما، سهل أن تصيبهم العين، وبعض من الناس بسبب التحصينات وغيره الله يحفظهم بحفظه. هذا ما أردت أن نختم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وأنصاره. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهلينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.